لأن تاريخ الطبري ينقطع، وفاة الطبري 310 ووقف التاريخ قبل وفاته بعشر سنين أو أكثر، بينما تاريخ ابن كثير يمتد إلى منتصف القرن الثامن، إلى منتصف القرن الثامن أو يزيد عليه بعده قليلا. فإذا كان يريد أن يقتصر على كتاب واحد فعليه بالبداية والنهاية، ويكون الطبري مرجع. إذا لم يجد ما يريد في البداية والنهاية يرجع إلى الطبري، ومع أن البداية والنهاية أشمل من كتاب الطبري لأنه مشتمل عليه وزيادات. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل اللقطة في المسجد النبوي تأخذ حكم لقطة المسجد الحرام؟ لا، اللقطة التي لا يحل التقاطها إلا لمنشد هي لقطة المسجد الحرام، بحيث لا تملك بل تعرف أبد الدهر. وأما لقطة المسجد النبوي فهي كغيرها، لقطة المدينة كغيرها من المدن، تعرف سنة ثم يملكها آخذها ويتصرف فيها على أنه متى جاء صاحبها يوم من الدهر دفعها إليه. هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء الشعير من صاحب الحبوب بثمن مؤجل إلى وقت محدد يتفق عليه الطرفان؟ الشعير من الأصناف الربوية، لا يجوز شراؤه بجنسه مؤجلا. إذا كان الثمن من جنسه فإنه لا يجوز أن يؤجل، لا بد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا بيع بالنقود بالدراهم أو بالدنانير فلا مانع أن يكون مؤجلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة بشيء من الشعير، يعني اشتراه مؤجل، نعم، لكنه اشتراه بالقيمة. أما إذا اشتري بمثل بجنسه فلا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا اختلف الدارقطني رحمه الله والبيهقي في الحكم على الحديث فأيهما يقدم؟ رحمهم الله جميعا. لا شك أن الدارقطني أمكن في الحديث وهو متخصص فيه وله باع طويلة، وعلله من أجود ما كتب في العلل ومن أنفس ما يقرأه العالم، لا أقول طالب العلم لأنه فيه وعورة وفيه صعوبة إلا طالب علم متمكن. ومن اطلع على كلام الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث في كلامه على العلل الدارقطني عرف مقدار هذا الرجل، فهو أمكن في الحديث من البيهقي. والبيهقي وإن كان محدثا وله باع طويلة في الفقه والنظر في متون الأحاديث والاستنباط منها، وله أيضا يد في النظر في أسانيدها وعللها، لكنه لا يقارن بالدارقطني، فالدارقطني أمكن منه في الحديث. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: العلماء يذكرون أنه لا يشرع ترديد الأذان مع المسجل، فهل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه في التسجيل كذلك؟ اللهم صل وسلم على ربك. بالنسبة للترديد، ترديد الأذان وإجابة المؤذن، إجابة المؤذن لا إجابة المسجل، فالإجابة تكون للمؤذن، وهذا كلام صحيح، لا يشرع الترديد مع المسجل إلا إذا كان الأذان من الإذاعة حيا فهو يردد مع مؤذن، أما إذا كان مسجلا فلا، لأنه لا يردد مع مؤذن وإنما يردد مع آلة. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع من تسجيل أو من إذاعة أو غير ذلك، فإنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه صح أنه ذكر عنده. فمن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يصلي عليه، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: لا يخفى عليكم بعد كثير من الناس عن تدبر القرآن الكريم، فأود منكم حفظكم الله موفقين أن توجهوا كلمة للمسلمين في أهمية تدبر كلام الله جل وعلا. جاء الحث على التدبر في كتاب الله في أربعة مواضع، في آية النساء، وفي آية المؤمنون، و أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سورة محمد، وأيضا في صاد فلم يتدبروا القول. المقصود أنها في أربعة مواضع جاء الأمر بالتدبر والحث عليه، وفي قوله جل وعلا: فيتدبر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يتبين الائتلاف إلا بعد التأمل والتدبر. وكذلك فلا يتدبرون القرآن ومع قلوب أقفال، هذا وعيد شديد لمن لم يفتح قلبه للقرآن ويتدبره، دليل على أن قلبه مغلق، فليسعى إلى فتحه بتدبر القرآن. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. والذي يقرأ القرآن هزا وإن حصل له أجر الحروف، الأجر المرتب على الحروف، الحرف بعشر حسنات، لكن العلم والإيمان واليقين لا يكون إلا بالتدبر والتأمل في كتاب الله جل وعلا، قراءته على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام، من التدبر والترتيل. شيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب إيمانا وطمأنينة ويقينا لا يدركه إلا من فعله. لا شك أن الفائدة التي من أجلها أنزل القرآن لا تتم إلا بالتدبر مع الترتيل. وأما مجرد القراءة هذا وإن كان يترتب عليها الأجر لأنه متعبد بتلاوته، بخلاف غيره من الكلام الذي لا ينتفع به بمجرد القراءة إلا بعد التأمل فيه والاستنباط والاتعاظ والادكار. أما القرآن فله بكل حرف عشر حسنات بمجرد القراءة، وأجر التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله وفي كلامه والاستنباط منه والائتمار بأوامره والاجتناب عن ما نهى عنه والاتعاظ به، وهو أولى ما يذكر به المسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. على كل حال، التدبر شأنه عظيم وفائدته كبيرة، ولا يستوي من يقرأ القرآن ولو ختم في الشهر مرات كثيرة مثل من ختم لو مرة واحدة بالتدبر. وابن القيم يذكر الخلاف في أيهما أفضل، من يقرأ أكبر قدر من القرآن في وقت، ومن يقرأ مثله أو يقرأ أقل منه بكثير في نفس المدة مع التدبر. يعني من يختم القرآن عشر مرات في الشهر أو يختمه مرة واحدة، يختموا عشر مرات بدون تدبر أو مرة واحدة بالتدبر، ابن القيم يقول العلماء يختلفون في هذا، فجمهورهم وعامتهم على أن المرة الواحدة بالتدبر أفضل من عشر مرات أو أكثر من ذلك. يعني هذا مثال، يعني المسألة مفترضة في شخص يقول أريد أن أجلس ساعة لأقرأ القرآن، هل أقرأ جزئين، هل أقرأ جزئين في هذه الساعة أو أقرأ خمسة مع الهذ، جزئين بالتدبر أو خمسة مع الهذ؟ الأكثر على أنه يقرأ جزئين بالتدبر أفضل بكثير من الخمسة مع الهذ. وإن حصل أجر خمسة أجزاء وفي كل جزء 100,000 حسنة، يعني 500,000 حسنة في ساعة، لكن أجر التدبر أعظم. وضرب لذلك مثالا قال: كمن أهدى درة واحدة نفيسة قيمتها 100,000، هذا من ختم ختمة واحدة بالتدبر، لكن من ختم 10 مرات في مثالنا السابق كمن أهدى 10 درر لكنها صغيرة قليلة الثمن، لا يستويان. فلا شك أنه أنفع للقلب وأقرب إلى أن يفهم كلام الله ويستفيد منه الفائدة المرجوة، والقلب ينتفع بذلك كثيرا. لكن من تعود الهذ يصعب عليه الترسل والتدبر، والعكس فلتكن ممن عود نفسه على القراءة على الوجه المأمور به لتحوز الأجر العظيم والثواب والفائدة والإيمان واليقين والطمأنينة. أحسن الله إليكم. ولا يخفى عليكم شيخنا، يعني مع كثرة مشاغل الناس وانشغالهم ربما الإعراض عن القراءة ونسيان كتاب الله عز وجل ربما اليوم واليومين والثلاثة دون قراءة حرف منه. نسأل الله العافية. يعني بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وبعضهم إن تقدم إلى المسجد قبل الإقامة وأراد أن يشغل هذا الوقت مجرد شغل وقت، هذه ليست حال المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخاف ما عنده من العقاب. فعليه أن يعتني بكتابه، فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ورزقنا تلاوة كتابه وتدبره أنا الليل وأطراف النهار، إنه جواد كريم.